وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هناك شو كان؟ أعطى. قلنا لكم أعطى مش بس المال. هون يؤتي. هون الكلام عن يؤتي. يؤتي. طب شو الفرق بين إعطاء والإيتاء؟ شو الفرق بين إعطاء والإيتاء؟ أولا لاحظوا، الإعطاء أشمل، يتضمن الإيتاء، هذا واحد. اثنين، الإيتاء هو على فكرة من معاني الإيتاء فيه سرعة شوية الإيتاء، ولكن الإيتاء كأنه في تمليك، كأنه في تمليك، بس الإعطاء لا، الإيتاء في تمليك، والإيتاء كأنه في الأشياء الإيجابية، ولكن الإعطاء ممكن يكون في السلبيات، والإعطاء ممكن يعطيك بملكك أو بملكيش، بملككش، هو أعطاك إذن في كذا كذا ما ملككش، أو أعطاك وقال لك وصلها لفلان، أعطاك وصلها لفلان، وأحيانا يعطيك بمعنى يؤتيك. فهون الكلام إنه هو بيتخلى عن ماله بسهولة ويملك الفقير، شيك وسيج كيف؟ معناته خلص انتهى إلك هذا الإيتاء إلك، بس مش كل إعطاء إلك، مش كل إعطاء إلك حسب السياق. طيب، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، هكذا نشوف من هو الأتقى. أولا يؤتي ماله يتزكى، يعني ماله هو على فكرة ماله يؤتي للآخرين المحتاجين إله ويملكهم إياه بقصد أن يزكي نفسه. أي واحد، إذن شو هدفه؟ شو هدفه؟ يتزكى. شو هدفه؟ إحنا حاولنا اليوم نسرع شوية مشان ما يكونش يعني، لأنه أحيانا منكملش الصورة مشان ما نأخرش آية. يؤتي ماله بأي قصد؟ يتزكى. هاي واحد. مين هو هذا الأتقى الذي يؤتي ماله؟ يؤتي، إذن هو بيعطي وبملك الآخرين ماله بقصد إيش؟ يطهر نفسه، يتزكى. إذن دير بالكم، إيتاء المال يطهر النفس، إيتاء المال يطهر المال ويطهر النفس، إيتاء المال يطهر مالك ويطهر نفسك. لاحظوا اثنين، وعلى فكرة لما إيش يعني يطهر نفسك؟ وهو لما يكون النفس فيها معطاء زي ما قلنا، هذا معناته بتصير هي متعرضة لفيوضات الله وهدايته. النفس المعطاءة غير عن البخيلة، المعطاءة في كله بتكون متعرضة، من ضمنها إيتاء المال يؤتي، لأنه أكثر شيء الواحد بيحاول يمسك فيه إيش؟ المال. يؤتي ماله، شو قصده؟ يتزكى، يعني قصده طهر نفسه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ما كانش بيعطي لأنه في حدا إله عليه جميل عم بيجزيه، لا، بس هو قصده وجه الله. انتبهتوا شو معناته وما لأحد؟ كمان مرة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده، يعني عندما أعطى وآتى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني مش القضية عن برد جميل، مش عن برد جميل، مش أجوا باركوا له فراح بارك لهم، مش والله هذا الزلمي في يوم من الأيام أنقذه فبده شوية يعني يوقف معاه، مش في يوم من الأيام أعطاه فبده يعطيه، لأن مرات بتقلب الحال، مرات الفقير بصير غني والغني بصير فقير. هذاك لما كان غني أعطاه، فلما هذاك اغتنى وافتقر هذا أعطاه، بتصير ولا بتصير؟ ها؟ لا لا لا لا، هذا مش هيك، هذا الأتقى اللي بده يعرف لنا إياه الآن، هذا اللي اللي اللي بده يجنب هذه حتى ما يشوفهاش، حتى ما يشوفهاش، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولا ليش بيعطي قريب؟ ولا ليش بيعطي؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بس هذا قصده، شفتم مين اللي توفرت فيه؟ هذا هو لحظة. وتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله بقصد أن يزكي نفسه وما لأحد عنده من نعمة، يعني قاعد بيجزيها. لأنه شو ميزتك بالله إنك يعني تعطي لأنهم أعطوك، تشوفهم لأنهم شافوك؟ لا، بيعطي بس ابتغاء لوجه. طبعا مش ذنب هذا انك تعطي، هذا مش ذنب، انك بالعكس هذه كرم اخلاق فيك انك ترد الجميل، كرم اخلاق فيك وتثاب، وتثاب عليه انك ترد الجميل. اذا في نعمة بتجزيها انت ممتاز، ما هو الله بيحب الشكور، الله بيحب الشكور اللي بيجازي على العرض. ممتاز، بس هون عم بده يعرف مين هذا اللي في أعلى مرتبة واللي راح يجنب ويحيد انه حتى ينظر في اللي هي النار هذه الخاصة. لحظة، اذا يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بس